قال رحمه الله: ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحلف فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة. نعم، انتبهوا لهذه المسألة يا إخوة. من حلف عدة أيمان على شيء واحد، رجل قال لامرأته: والله لا تذهبين إلى زفاف أختك اليوم. قال هذا في الليل. قالت: يا شيخ اتركني. قال: والله لا تذهبين إلى زفاف أختك. من الغد كلمه أبوها قال: يا فلان. قال: والله لا تذهبوا إلى زفاف أختها. حلف 10 مرات، ثم بعد ذلك هدأ وقال: أنا لماذا أقطعها وكذا. فأراد أن يجعلها تذهب، فكم يكفر؟ اتفق العلماء هنا على أنه يكفر كفارة واحدة، لأن الموجب هو الحنت لا تعدد الأيمان، فعليه كفارة واحدة. ولو حلف 20 مرة يكفر كفارة واحدة. طيب، إذا حلف فكفر ثم حلف مرة أخرى، فإن عليه لكل يمين كفارة، لأن الأولى كفر وانتهى، ما اجتمع. قال: والله لا أكلم زيدا هذا الأسبوع، ثم احتاج أن يكلمه، مضطر يريد يكلمه، كفر كفارة اليمين وكلمه، ثم قال: والله لا أكلم زيدا هذا الأسبوع، فكلمه مرة أخرى، فإن عليه كفارة أخرى، لأنه لما أقسم فكفر انتهت اليمين الأولى، فليس هنا تداخل، فصار موجب جديد. طيب، هنا مسألة يذكرها أهل العلم: لو حلف على أشياء متعددة بيمين واحد، حلف على أشياء متعددة بيمين واحد، قال لامرأته: والله لا تذهبين إلى بيت أهلك ولا تكلمين أخاك ولا تتصلين بعمتك. لاحظوا يا أخوة، اليمين واحدة، والله، ما قال والله والله، قال والله لا تذهبين إلى زفاف، لا تذهبين إلى بيت أهلك ولا تكلمين أخاك ولا تتصلين بعمتك. فحلف على أشياء متعددة بيمين واحدة. هنا اختلف العلماء، فبعض أهل العلم قال تتداخل، فإذا فعلت واحدة مما حلف عليه حنت وعليه الكفارة، فإذا فعلتها جميعا حنت وعليه كفارة واحدة. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يرى هذا، أنها تتداخل، لأن العبرة باليمين، يعني الكفارة مقابل اليمين، وهذا إنما أقسم يمينا واحدة. وقال بعض أهل العلم: بل عليه لكل فعل كفارة، لأن اليمين تقدر هنا، كأنه قال: والله لا تذهبين إلى بيت أهلك، والله لا تكلمين أخاك، والله لا تتصلين بعمتك. قالوا فهذه أيمان متعددة على أشياء مختلفة، وإذا تعددت الأيمان واختلفت الأشياء فالكفارات متعددة. والأقرب الأول والله أعلم أن عليه كفارة واحدة، هذا إذا لم يكفر. وكذلك إذا كفر فكما قلنا عليه كفارات متعددة. طيب نعم.